قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، قال: فإذا مرض استحب عيادته. نبدأ من أول الباب. قال: يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. أولا أيها الإخوة، الإنسان إذا احتضر، بل ينبغي أن يكون الإنسان في جميع حياته دائما يتذكر الموت مقبل عينيه، لأنه إذا تذكر الإنسان الموت قلت في نظره هذه الحياة الدنيا وصغرت، وعظمت في قلبه الآخرة، وارتفع شأنها، وصار من المسارعين المسابقين إليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات، إنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا عظمه. فالإنسان عندما تتعلق نفسه بالحياة الدنيا وتهفو إليها ويأخذه زينتها وزخرفها، ثم بعد ذلك يرى منظرا من مناظر الموت، إما أن يحضر الصلاة على جنازة، وأن يسير معها، وأن يحضر دفنها، إلى غير ذلك من تلك الأمور، فإنه بذلك يتذكر أمر الآخرة، وأنه مهما طالت حياته لا بد أن يمر عليه وقت يموت فيه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وعلى الإنسان أيضا أن يصبر عندما ينزل به المرض. لذلك جاء في حديث جابر الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بثلاث، يعني أوصى أصحابه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بثلاثة أيام بأن يتذكر الموت في ذلك الموقف: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إذن على المسلم ألا يكون أيضا ظنه بالله ضعيف، وإنما ينبغي أن يكون ظنه بالله سبحانه وتعالى قويا. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، رؤوف بهم. ولذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بألا يموت المؤمن إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. نعم. قال: يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. بما يكون الاستعداد له؟ إنما هو بالعمل الصالح، وقد تكلمنا عن هذا في درس ليلة البارحة. يعني ينبغي للمسلم أن يستعد للحياة الآخرة، والاستعداد لها إنما يكون بالأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة إنما هي الطاعات والقربات التي تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، التي تقربه إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة. قال: لما فإذا مرض استحب عيادته. أيضا عيادة المريض مستحبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعنى بذلك الأمر، ولذلك كان يزور المرضى، بل عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه زار عمه أبا طالب. وأبو طالب كما تعلمون هو ممن خدم الإسلام، لكنه مات على غير دين الإسلام، ولذلك زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذل كل ما يستطيع عله أن ينطق بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، حتى كان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. ولكنه كان آخر ما تكلم به أنه يموت على عقيدة عبد المطلب. ولذلك مات كافرا. وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا، وذكر أن ذلك الغلام كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس عند رأسه وعرض عليه الإسلام عليه الصلاة والسلام، فأخذ الصبي ينظر إلى والده فقال له أبوه: أطع بالقاسم. فما كان منه إلا أن نطق بالشهادتين: آمن. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبشرا قائلا: الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى، وكان أيضا يرقيهم عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يرق لهم ويسألهم ويحتاجون شيئا فإن اشتهى أحدهم شيئا، وكان مما لا يضره أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحضار ذلك له. فهو الذي قال الله تعالى عنه: لا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن الأمور أيها الإخوة التي ينبغي أن يتحلى بها المحتضر أي المريض أن يصبر، وتعلمون أهمية الصبر ومكانته في الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لو لم يرد في الصبر إلا هذه الآية لكفت، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقرن الله سبحانه وتعالى الصبر بالصلاة فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذن يذكر الإنسان بالصبر وأن لا يضجر وأن يصبر على ما يناله، وهذا الأمر يختلف فيه الناس. فتعلمون من الناس من يهبه الله تعالى قوة في الإيمان وصدقا في اليقين فإنه يتحمل كل ما ينزل به من النوم، ومن الناس من يضجر من يجزع من لا يتحمل، فمثل هذا وذاك كلهم يذكرون أيضا في هذا الموقف العظيم. قال: فإذا مرض استحب عيادته، لما روى البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع الجنازة وعيادة المريض، متفق عليه. هذا جاء في الحديث المتفق عليه، وجاء في الحديث عدة أمور، يعني ليس هذين الأمرين، ولكن المؤلف اختصر على محل الشاهد. ولذلك جاء عليه الصلاة والسلام أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس، فذكر منها رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاكف وإجابة الدعوة. فهذه أمور خمسة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في أحاديث أخرى زيادة على ذلك على هذه الأمور الخمسة، ومنها نصر المظلوم. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تحجز، أن تمنعه من الظلم. فليس معنى هذا أن تنصر الظالم أن تعينه على ظلمه، لا، أن تحول بينه وبين الظلم، أن تردعه عن ذلك الظلم وتضع حدا بينه وبين ذلك حتى يعود إلى الحق. إذن للمسلم على أخيه المسلم حقوق كثيرة، منها ماذا؟ اتباع الجنازة وعيادة المريض. وهذه الحقوق ليست حقوقا لازمة، وإنما هي حقوق مستحبة مشروعة ينبغي للمسلم أن يؤديها نحو أخيه المسلم. قال: فإذا دخل عليه سأله عن حاله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على المريض قال: لا بأس طهور إن شاء الله. انظروا، لا بأس يعني لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، فهو يقول لا بأس تأخيف على المريض. وقوله طهور إن شاء الله يعني يكفر الله سبحانه وتعالى بذلك المرض، وتعلمون ما ورد بالحمى في الحمى، وأنه يكفر الله به سبحانه وتعالى الخطايا، وأن مما يكفر الله تعالى به الخطايا كثرة الخطى إلى المساجد، وأيضا إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأن ذلك هو الرباط كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا كان يرقيه عليه الصلاة والسلام، ومما جاء في من رقيته عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من جبريل عليه السلام إلا عرقاه بقوله: بسم الله يشفيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل مخلوق وعين حاسدة إن شاء الله، وعين حاسدة يشفيك، أي يشفيك الله سبحانه وتعالى. إذن جاءت الرقية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في حديث السبعين 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين على ربهم، وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. وقف العلماء عند كلمة لا يرقون، قالوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى. ولذلك كان هناك كلام جيد لشيخ الإسلام ابن تيمية حول قوله لا يرقون، وأن المراد لا يسترقون هنا، أما الرقية فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتم بأن جبريل أيضا فعلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بذلك الصحابة. ولما جاء رجل إلى جابر بن عبد الله ليرقيه قال أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها قبل قليل، اللهم رب الناس أذهب البأس. إذن هذه زيارات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يزورهم وكان يدعو لهم وكان يخفف عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. وجاءت عدة صور فيما يتعلق بالرقية، لكن الرقية أيها الإخوة الجائزة التي تكون من كتاب الله عز وجل، أما الرقى التي تعلق وفيه أشياء لا تجوز فهذه تكلم عنها العلماء، ولذلك فصل العلماء في قضية الرقية. تعلمون بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب، لدغ زعيمهم أو رئيسهم، فكانوا طلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أن يستضيفوهم فأبوا، فلما لدغ اللدغ قالوا هل فيكم الراق؟ قالوا نعم، ولكن حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم، فجعلوا لهم قطيعا، فرقاه أحدهم بفاتحة الكتاب فشفي بإذن الله سبحانه وتعالى، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك. والله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحثه على التوبة ويرغبه في الوصية. تعلمون أيها الإخوة المسلم دائما ينبغي أن يتلفع التوبة، ودائما ينبغي أن يكون تائبا منيبا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. توبوا إلى الله جميعا، الله عليه الصلاة والسلام يتوب في اليوم 100 مرة، وإذا كان رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يفعل ذلك ويستغفر الله 50 مرة أو 100 مرة، فما بالكم بغيره. والله سبحانه وتعالى قد فتح أبوابه للتائبين وقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وهو سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من صاحب راحلة عليها زاده وماءه نام فاختمت عنه، فنام موقنا بالموت ينتظر الموت، فلما استيقظ وجدها عند قائمة عند رأسه فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا عبدك. فهل هناك فرح أشد من الفرح؟ الإنسان يرى أن الموت يتخطفه يحيط به من كل جانب، ثم يفاجأ بعد ذلك فيأتيه النور بأن ينقذه الله تعالى من الهلاك. فرح العبد في تلكم الحالة اللي رأيتم أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده أشد من فرح صاحب تلك الراحلة التي فرح فيها بذات المقام. والله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب عباده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذن الله سبحانه وتعالى، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضعت الحرب أوزارها في حنين التي كانت الكفة في أول الأمر، لماذا للمشركين ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فلما صبر المؤمنون واحتسبوا ورجعوا وأيقنوا بأن القوة لله سبحانه وتعالى نصرهم الله. كان من تلكم المشاهد امرأة تفتح صدرها ثديها لصغيرها يلتغي، فقال رسول الله اسألي أصحابه أترون أن تلكم المرأة أن تلك الأم هل يمكن أن تلقي طفلها في النار؟ قالوا لا. قال فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا أشد رحمة بعباده من تلك المرأة. إذن الله سبحانه وتعالى ينادينا أيها الإخوة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولذلك تعلمون قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 قتيلا ثم يأتي إلى الراهب، ومن هنا ترون الفرق بين العابد والعالم، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. ولذلك جاء إليه فقال ليس لك من توبة، فأكمل به المئة. ثم ذهب عن الرجل ودل إلى رجل عالم عامل، فقال له ومن يحول بينك وبين توبة الله، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فذهب الرجل ثم دله على قرية يوجد فيها أناس صالحون، أوصاه بأن يذهب إليها. وبينما هو في منتصف الطريق جاءته المنية، جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هؤلاء يقولون كذا وهؤلاء كذا. فأمر الله سبحانه وتعالى الأرض التي إلى جانب القرية الصالحة أن تطوى، فقاسوا، فجاءهم ملك فقال قيسوا ما بين هذه فهذه، فوجدوه إلى القرية الصالحة يقرب شبرا، فقبضته ملائكة الرحمة. هذه نماذج أيها الأخوة يسيرة بسيطة من الأمثلة الكثيرة التي يدل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي عقتنا أعظم الأمثلة في رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. ولذلك على المؤمن دائما أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قبل أن يقبض بثلاث، أحسن الظن بالله سبحانه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، مهما تعاظمت الذنوب ومهما كثرت فإن الله سبحانه وتعالى يعفوها، وهو القائل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال ويحثه على التوبة ويراغبه في الوصية. أيضا الوصية أيها الأخوة مهمة، لأنه كما تعلمون ما فائدة الوصية؟ الإنسان قد يفرط في هذه الحياة الدنيا، وتعلمون بأن النفوس جبلت على حب المال، ولذلك لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لطلب الثالث ولا يمنع عير من آدم، وفي رواية جوف من آدم إلا التراب. إذن النفس دائما تجد أنها تتعلق بالمال وتهفو إليه، ولذلك قد تضعف النفوس إلا أصحاب الهمم العالية الذين آثروا الباقية على الفانية، فإنهم في هذه الحالة تجد أنهم ماذا يمسكون بالمال. لكن عندما يكون الإنسان في مثل ذلك الموقف يتذكر بأن ما سيبقى له في حياته الآخرة هو ما يقدمه من أعمال صالحة، ومما يقدمه من أعمال صالحة هو ما ينفقه من الصدقات والقربات في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الوصية يتلافى فيها الإنسان ما يقصر في حياته، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في الحديث المتفق عليه: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وفي رواية ثلاث، وفي رواية ليلة، وعنده شيء، وفي رواية وعنده مال يوصي به، إلا ووصيته مكتوبة عنده، يعني بجواره. ولذلك يقول عبد الله بن عمر لما سمع ذلك الحديث: لم يبت ليلتين إلا وقد كتب وصيته عند رأسه. إذن هذه الوصية ما فائدتها؟ أن الإنسان يتدارك بها ما قد حصل منه من تفريط أو تقصير في هذه الحياة الدنيا. ولا ينبغي أيها الإخوة أن يحقر الإنسان من العمل الخير شيئا حتى ولو كان قليلا، حتى التمرة الواحدة الله تعالى ينميها إذا كانت من كسب طيب، كما ينمي أحدنا فلوة حتى تكون كالجبل العظيم. قال ويذكر له ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. والله تعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وهناك كلام العلماء هل الوصية كانت للوالدين واجبة ثم بعد ذلك نسخت لما تقرر السدس للوالدين، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله عندما ننتقل إلى الوصية. لكن الوصية جاءت الإشارة إليها في كتاب الله عز وجل، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض المؤمنين جميعا أن لا يبيت أحدهم ليلة أو ليلتين أو ثلاث إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقلنا الغرض من الوصية أن يتدارك المرء ما قد حصل منه من تقصير في هذه الحياة الدنيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به. أنتم تعلمون أن المريض في حالة ضعف، يعني الإنسان عندما الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فالإنسان حالته أيها الإخوة لا تبقى على عمر، يبدأ صغيرا ضعيفا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار إلى آخره، ثم بعد ذلك يصبح طفلا وينمو شيئا فشيئا فيصبح صبيا فيصبح يافعا فيصبح شابا فيصبح ماذا تكتمل قواه فيصبح كالا ثم يصبح إنسانا هرما. وربما أيها الإخوة يأتيه المرض وهو في عنفوان شبابه في أقوى حالاته، فإن المرض أيها الإخوة لا يختص بوقت دون وقت، وإن كان الغالب أن الضعف يظهر على الإنسان في حالة شيخوخته لكنه يأتيه. ولكن إذا حل المرض بالإنسان فينبغي أن يكون أقرب الناس إليه هو الذي يعرف طريقته سياسته، ما هو الشيء الذي يريحه، ما هو الشيء الذي تطمئن نفسه إليه، لأن الناس يتفاوتون، بعض الناس تجده واسع الأفق وبعض الناس تجده ضيق العطن، يتأثر ببعض الكلمات ببعض المعاملات، والناس وهبهم الله سبحانه وتعالى أخلاقا متفاوتة، فبعض الناس يكون واسع الصدر يستطيع أن يتحمل، ولذلك يكون أرفق الناس بهذا المريض وأقربهم إلى نفسه هو الذي يشرف عليه ويتولى حالته ورعايته، لأنه بذلك يعين على ذلك، وأيضا يكون حوله ممن يذكره بأيام الله، ممن يذكره بالتوبة، ممن أيضا ينصحه ماذا عن رد المظالم، يعني هل حصلت منه مظالم، لأنه تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإنه إذا كان يوم القيامة يؤخذ من ماذا من حسناته فتعطى لصاحبه، فإذا لم تبقى له حسنات أخذ من سيئات الآخر، إن كان له سيئات فطرحت عليه ثم طرحت النار. إذن يذكره بأن يتوب إلى الله، وأيضا يذكره برد المظالم، وإن كان قد قصر في حق أخيه المسلم بأن تكلم في عرضه أو أساء إليه في أمر أو أخذ منه حقا فعليه أن يرده وأن يتحلل عنه. تعلمون أيها الإخوة فرق بين ماذا حق المخلوق وحق الله، الله تعالى يتجاوز عن حقه بالتوبة، ليس هناك أعظم من الشرك، ومع ذلك إذا تاب العبد فإن الله سبحانه وتعالى يغفره، أما المخلوق فيحتاج إلى أن تطلب الإذن منه، ولذلك ترون بأن الدين لا يغفر لصاحبه إلا لنوع حتى للشهيد، إلا لشهيد واشد هو شهيد البحر، فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يرضي خصمه حتى يرضى، إذن يرضي غريمه حتى يرضى. إذن حقوق الناس ينبغي على المؤمن أن يحرص عليها وأن يؤديها، ومن أخطر الأمور التي تحصل هو آفة اللسان أيها الإخوة التي كثرت في هذا الزمان، وأصبح بعض الناس يتكلم ببعض، وربما يكون هذا الكلام لا أصل له، وربما يكون ظلما وتعديا، فماذا يكون موقف الإنسان من ربه على المسلم. ولذلك لما قال معاذ بن أبي جبل رضي الله تعالى لرسول الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: فكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين فكي عن اللسان وما بين فخذي أضمن له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه. لأن من الناس أيها الأخوة من إذا جئت وأكثرت عليه الكلام يضجر ويمل، حتى عبد الله بن مبارك كما تعلمون جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وكان رجل يكثر من تلقين عبد الله بن مبارك، وتعلمون ما لعبد الله بن مبارك من المكانة العظيمة، فلما أكثر عليه قال إني قلتها فإن تكلمت بعدها فذكرني، يعني إن تكلمت بعد قولي لا إله إلا الله فذكرني وإلا لا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن ما دام لم يتكلم بأمر آخر فيبقى على ذلك الأمر، لأنه يخشى أيضا يكثر على الإنسان فيمل فيضجر، فربما تخرج منه كلمة لا تكون مناسبة لذلك الموقف. وإنما كما ذكر المؤلف يختار له أرفق الناس به أعلم الناس بسيادته، هل هو يتقبل الكلام، هل هو ممن يحب قلة الكلام، هل صدره واسع يتقبل الوعظ والتوجيه والإرشاد، أو أنه يأخذ بمقدار. هذه أمور يختار لهذا الإنسان الذي كان يألفه في الحياة، الذي كان يألفه ويطمئن إليه ويأنس به ويرتاح لكلامه، هو الذي يقرب منه ويكون أيضا بجواره فيرشده إلى ما ينفعه في أمور آخرته. قال وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه وإذا رآه. وهذا مهم أيها الإخوة، قال أعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه. إذن ولذلك التقي هو الذي يسعى إليه، ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للمال هو الذل والسقم. التقوى هي السعادة أيها الإخوة، ولذلك الله تعالى يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت، من آخر ما نزل، بل قيل بأنها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهي اليوم أكملت لكم دينكم، أو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت. فلا شك بأن التقي النقي هو الذي ينبغي أن يقرب من هذا الإنسان، لأن التقي لا يفكر الله في أمور التقوى إلا في أمور الآخرة إلا فيما يقرب إلى الله، فتجد أنه دائما يذكر صاحبه بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولماذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجليس الصالح؟ لأن الجليس الصالح لو زل جليسه يقول له اتق الله يا فلان الحق هو كذا وكذا، أما الجليس الآخر فإنه يضر بصاحبه وربما يهون عليه أمور الآخرة ويرغبه في أمور الدنيا ويضع الأمل أمام عينيه فيوقعه، وربما تأتيه المنية. من هنا يختار أرفق الناس به وأعلمهم بما يرتاح إليه بسياسته كما قال المؤلف وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. قال وإذا رآه منزولا به نعاه يعني منزولا به يعني نزل به الموت. قال وإذا رآه منزولا به تعاهد بل حلقه فيقطر فيه ماء أو شرابا، لأنه بذلك يهون عليه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث، أولا في الحديث المعروف لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وجاء أيضا ترطيب أيضا اللسان بلا إله إلا الله عند الموت. هذه كلمة أيها الإخوة عظيمة، ولو أننا جربناها في حالة الضراء في حالة الشدة في حالة الكرب في حالة العسر فنطق فيها أحدنا من قلب صادق تخرج من قلبه بزفير لا إله إلا الله لوجد أن السعادة تضيء صدره وينشرح لها بذلك. هذه كلمة عظيمة أيها الإخوة. لماذا أرسلت الرسل؟ أنزلت الكتب؟ لماذا جردت السيوف وجهد والدعوة وأقيمت الموازين يوم القيامة ونضع الموازين القسط؟ كلها لأجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ويندي شفتيه بقطنة، تندي يعني يرطبهما بقطنة. نعم. ويلقنه قول لا إله إلا الله مرة. رأيتم أيها الإخوة مصير الإنسان، وأن الإنسان ربما يخدع في هذه الحياة الدنيا وفي قوته، وربما يرتكب بعض الأمور وبعض المنهيات، وربما أيضا يأخذه الغرور بقوته، وربما بمكانته، وربما أيضا بمنزلته، وربما لجاهه، وربما بماله. ولكنه ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا مسعود يضرب غلاما له وكان خلفه، وقال اتقي من هو أقوى منك، كلمة نحو ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام، فقال هو عتيق لوجه الله، يعني كان يضرب غلاما، فسمع صوتا يحذره من خلفه، وإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تذكر رب هذا الغلام الذي وقى منك، الذي لا عنده كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن أيها الإخوة، الرسول يقول اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال ويلقنه قول لا إله إلا الله مرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. تصوروا أيها الإخوة أن يودع الإنسان هذه الحياة الدنيا التي قال الله تعالى فيها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. عندما يخرج الإنسان من هذه الحياة الدنيا ومعه تركة عظيمة قد ماذا حفظها قلبه لا إله إلا الله، لا شك أن من يوفقه الله سبحانه وتعالى هو أن ينطق بها. ولذلك هناك سؤال في القبر أيها الإخوة، عندما يوضع الإنسان في قبره ويتولى عنه أصحابه، إنه لا يسمع قرع نعال فيأتيه ملكان فيخرجان فيقولان له من ربك، فإن كان مؤمنا يقول ربي الله، ما دينك، دين اسم، ماذا تعرف عن هذا الرجل، هو محمد بن عبد الله أرسله الله بالهدى إلى آخره. وأما الكافر أو المنافق يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضربوا بما رضوا. لذلك الله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الجنازة ويحضرها، وإذا دفن الميت كان يدعو له بأن يثبته الله سبحانه وتعالى. قال ويكون ذلك في لطف ومدارة، ولا يكرر عليه فيضجره إلا يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه. وذكرت لكم قصة عبد الله بن المبارك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود رحمه الله. أختم الله سبحانه وتعالى بقوله وعزتي في الحديث وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله من الموحدين. الله تعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فهذه كلمة أيها الإخوة ليست بيسيرة، بعض الناس يتساءل بها، وبعض الناس يحلف بالله وهو كاذب، وبعض الناس يخادع في هذه الكلمة، وبعض الناس يراء الناس ويجاملهم فيحسن صلاته وأعماله وكذا لأجل أن يمدحه الناس، لكن ينبغي أن يحسن عمله ليرضى الله تعالى سبحانه وتعالى عنه. قال ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه، لما روى معقل ابن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود رحمه الله. أولا قراءة ياسين اختلف فيها العلماء، الحديث الذي ذكره المؤلف فيه ضعف، ضعفه كثير من العلماء، ولكن أثر عن بعض السلف كالإمام أحمد، ولذلك نقل المؤلف أنه يقرأ على الميت سورة ياسين. والقضية هي قضية تخصيص سورة ياسين، فمن العلماء من ضعف هذا الحديث ومنهم من أخذ به، ولكن أنتم ترون أيها الأخوة سورة ياسين فيها ذكر للبعث وللنشور كيف أحيا الإنسان ثم بعد ذلك يبعث، وأنتم ترون فيها مشاهد وآيات من آيات الله تدل على عظم خلقه وعظيم صنعه سبحانه وتعالى، وهو أن أوجد الكون تجد في آخرها: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أيهما أعظم خلق السماوات والأرض وما بينهم أو خلق الإنسان الضعيف الذي خلق من ماء مهين، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فانظروا إلى ختام السورة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذا كان ملكوت السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من مخلوقات بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي سيرد الخلق إليه، إذن هو سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان قادر على أن يعيده، والإعادة بلا شك إنما هي أهون من ماذا؟ أهون من البدء. فالله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهو قادر على كل شيء. قال ويوجهه إلى القبلة لتوجيهه بالصلاة. تعلمون أيها وجهة القبلة إنما هي الأمور كلها التي فيها طاعة لله، فلا أنتم ترون بأن الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة إنما يتوجه إلى القبلة، والإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى يتوجه إلى القبلة. ورأيتم في درس ليلة البارحة بأن رسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء بعد ذلك أدار ظهره إلى الناس وتوجه إلى القبلة يدعو الله سبحانه وتعالى، يطلب منه أن ينزل الغيث وأن يسقي المؤمنين، وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ويوجهه إلى القبلة لتوجيهه في الصلاة، لأن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال وجهوني، يعني وجهوني إلى القبلة. وهناك من نازع في هذه المسألة، لكن جماهير العلماء وقولهم إن شاء الله هو الصواب أنه يوجه إلى القبلة. قال ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة، ورد في ذلك أيضا أثر. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. فإذا مات أغمض عينيه. إذا مات الإنسان انتهى خلاص، غادر هذه الحياة الدنيا وليس أمامه بعد ذلك إلا ما قدم من أعمال صالح. فأنتم ترون أيها الإخوة بأن الإنسان إذا مات يتبعه أمور، منها أهله وماله وعمله، ثلاثة هي تسير مع الإنسان، يرجع اثنان أهله وماله، ويبقى فقط العمل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في هذه الحياة الدنيا، يعني ولنجزينهم يعني في الآخرة أحسن ما كانوا يعملون، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يعني في الحياة الآخرة. إذن هو مات الآن، وحينئذ تعلمون أيها الإخوة جاء في الحديث: حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. وهذه الشريعة الإسلامية التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة ما ينفق منها كنزها، هي باقية ما بقي الليل والنهار، فيها حياة الناس، فيها سعادتهم، فيها أيضا فلاحهم ونجاتهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. من تمسك بأهداب هذه الشريعة نجا وفاز في الحياة الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى سماها شرعة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون. ولذلك هذه الشريعة تعنى بأمر الميت كما تعنى بأمر الحي. فهذا الإنسان إذا مات تغمض عيناه حتى لا تتفتح فيكون منظره قبيح، وأيضا يغلق فمه حتى لا ينفتح فيكون المنظر غير جيد، فينبغي أن يكون المؤمن على أحسن أحواله قبل ماذا وفاته وبعد مماته. حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا، إذا له حرمة تحفظ له. ولذلك الشريعة الإسلامية ما كما ترون تغمض عيناه، يغلق فمه، يمدد، يسجى، يغطى، يوجه إلى القبلة، ثم بعد ذلك يجهز وينظر ماذا عليه ويصلى عليه ويحمل ويدعى له كما ترون. والحكمة من صلاة الجنازة إنما هو الدعاء. ولذلك جاء في الحديث أنه ينتظر، يعني ينتظر بها حتى يتكرر معه، لأنه ربما يكون ممن يأتون في المؤخرة أناس صالحون يذكرون ظن رب أشعث أغبر لو تمنى على الله الأبر، فتخرج من بين أفواههم دعوات صالحة طيبة ينفع الله سبحانه وتعالى بها ذلك الميت. إذا نستمع لما يقوله المؤلف ونعلم. قال: فإذا مات أغمض عينيه، لما روى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح من المسند. أغمض البصر لماذا؟ علل العلماء الحكمة في ذلك حتى لا يكون المنظر لأجل المنظر، وكما سمعته في العبر يتبع الروح. إذن هذه من الآداب، هذه من الأعمال اللي يتخذها المسلم نحو أخيه المسلم إذا توفي، فإن هناك أعمالا يقوم بها من بينها أن يغمض عينيه، يغمض عينيه. قال: ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره. قال: ويشد لحيته بعصابة عريضة، يعني يأتي هنا بعصابة، هنا يضع على اللحيين وهكذا يقربها حتى يغلق الفم. لماذا؟ قالوا: لأن الفم ربما وهو يغسل وتتساقط الأوساخ فتدخل إلى معدته، ربما تدخل إليه بعض الحشرات وغيرها. يعني القصد من ذلك هو احترام المؤمن في حالة وفاته، يحافظ عليه ويعامل أحسن معاملة، وهذا هو دين الإسلام. قال: ويشد لحيته بعصابة عريضة، يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه لئلا ينفتح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل. قال: ويقول الذي يغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويلين مفاصله لأنه أسهل في الغسل. يعني القصن كل يعمل كل ما فيه خير وراحة. ماذا الميت قد غادر هذه الحياة الدنيا وليس أمامه إلا ما قدمه من أعمال الصالحة. ولا ننسى أيضا بأنه إلى جانب العمل رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فمهما عملنا أيها الإخوة من أعمال، فماذا ستكون في جانب ما أنعم الله به سبحانه وتعالى علينا من النعم؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أنت لو تفكرت في أي عضو من أعضائك فإنك ستدرك بأن لهذا العضو إله. هذا العضو يدل على وجود خالق. من هو هذا الخالق؟ هو رب السماوات والأرض. ولذلك فرعون الذي كان يقول: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، ماذا كانت حالته لما حس بالغرق؟ آمنت بالذي آمنت يونس لكن ما ينفعه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولكنه عند ماذا؟ عندما جاء فرعون، عندما جاء موسى عليه السلام يدعوه فقول الله تعالى: إن خاف أن يقع علينا وأن يطق. قال: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ماذا قال بعد ذلك؟ قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع. هو يوقن بقرارة نفسه بأنه غير الله، وأن دعواه الألوهية كاذبة، وأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال احشر لي في الأرض، قال: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. ولذلك يتكلم العلماء عن أولئك الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، من ماذا؟ من الجهمية والمعتزلة، ويقولون إن فرعون مع كفره عنده في قرارة نفسه ما ليس عندهم، لأنه قال ابن لي صرحا لعلي أبي ونسي. إذن هناك رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله قريب من المحسنين. قال رحمه الله تعالى: ويلين مفاصله، لأنه أسهل في الغسل، ولئلا تبقى جافة فلا يمكن تكفينه، ويخلع ثيابه لئلا يحمى جسمه فيسرع إليه التغير والفساد. إذن الإنسان أيها الإخوة يجرد من ملابسه، ولكن تستر عورته، ولم يغسل أحد في قميصه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منادي ينادي لا تجري نبيكم، ورسول الله يختلف عن غيره كما هو معلوم، ولكن غسل عليه الصلاة والسلام بقميصه عليه الصلاة والسلام، ربما يشير المؤلف لذلك أو لا يشير، لكن أيها الإخوة دائما يدعى للميت. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو سلمة قال: اللهم اغفر لأبي سلمة واجعله في المهديين المقربين. انظروا، واجعله في المهديين المقربين، واغفر لنا وله، واستح له في قبره وروله فيه. وهذا مما يدعو به المؤمن لأخيه، استح له في قبره، لأنه ترون أيها الإخوة بأن القبر ضيق، وأيضا القبر لو بقي على حالته بالنسبة للعصاة لكان أمرا سهلا. ها، وسيأتي يوم القيامة أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ولذلك هؤلاء الذين خرجوا عن الطريق السوي الله بين حالتهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن شأن هؤلاء الكافرين؟ قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يعني نرد إلى الحياة الدنيا ونعمل عملا صالحا. فكذبهم الله سبحانه وتعالى بنفس السورة وقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما لم يكن. هؤلاء أرسلت إليهم الرسل وأنزلت للكتب وتبين لهم طريق الهداية، ولذلك على المسلم دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا. وأعظم نعمة أنعم الله بها علينا أيها الإخوة نعمة الإسلام، فعلينا أن نحمد الله تعالى وأن نكرر ذلك، وأن أي نعمة مقابل نعمة الإسلام لا تساوي شيئا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما أسعد من يموت على هذا الدين، على هذه الحنيفية، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إذن أيها الإخوة دروسنا كلها ونحن ندرس كتاب صلاة الجنائز كلها مواعظ كلها تذكير، هي تربطنا بأمور الآخرة، فيها تخويف، فيها أيضا مواعظ، فيها زواجر، والإنسان دائما ينبغي أن يتذكر مثل تلك الأمور، فإن القلوب تحيا بالمواعظ تتذكر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكرنا بذلك فيقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، وقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن رأيتم أيها الإخوة كيف يعامل المسلم بعد ماذا وفاته، فإنه يعامل معاملة كريمة، وهذه المعاملة الكريمة إنما جاء بها الإسلام. فلا يرمى كما ترمى الجيف، ولا يحفر له حفرة فيلقى فيها هكذا، ولكنه يغسل وينظف ويحترم وتستر عورته، والرؤية فيه من عيوب فينبغي أن تستر كما جاء في ذلك، وأن يصلى عليه وأن يدعو له المؤمن. وجاء من حق المسلم على أخيه عيادة المريض، وكذلك أيضا حضور الجنازة، وجاء بأن له أجر عظيم من القراطات، من صلى على الجنازة ومن سار فيها ومن حضر دفنه. هذه كلها إغراءات أيها الإخوة تشجع هذا المؤمن على أن يبادر ويحسن في معاملة أخيه المؤمن، وأنه لا يضيع أجره عند الله سبحانه وتعالى، مهما تقدم من العمل القليل ستجد مقابله أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. تلين المماصل بوجود ماء وبلها بالمياه وكذلك تحريكها أيضا، يعني حتى لا تجف. قال: ويجعل على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره. وهذا من تكريم الإنسان أيضا، من تكريم الإسلام للإنسان، لأن الإنسان لو طرح على الطين على الأرض فإن الأوساخ تتجمع أسفله، ولذلك يرفع على مكان، فكل ما يخرج من بدنه من أوساخ تتساقط على الأرض ويبقى هو صافيا طاهرا، وأيضا يغسل بماء وسدر وبالأشنان ويطهر. وستأتي قصة الذي وقصته دابته في الحج، وكيف أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى أن يعاملوه. قال: ويترك على بطنه حديدة، ويترك على بطنه حديدة لئلا ينتفخ بطنه. يعني يقول العلماء إذا ما تعلمون الميت انتهى، وعادة الميت أنه ينتفخ في الغالب بطنه، فيوضع شيء يعني ثقيل مرآة أو مثلا ماذا حديدة أو قطعة من الطين أو غير ذلك من الأشياء توضع على بطنه حتى يبقى على حالته حتى لا ينتفخ فيتغير منظره، والقصد من ذلك أن يبقى الميت على أحسن الأحوال. هذه مشاهد أيها الإخوة المؤمن ينبغي أن يتذكر منها. كل واحد منا بلا شك سيحصل له ما حصل لما فهذا المؤلف الذي ترون ابن قدامة العالم والعلم عندما كتب كتبه كان من الأحياء، فهو يعطينا وصفا دقيقا عما يعامل به الميت. فكم مضى على المؤلف بعد وفاته؟ توفي سنة 2600 من الهجرة، ونحن الآن كم في عام 2640، انظروا ماذا 160 مرة. فهو يعطينا وصفا عن الحالة، مر به ما مر بغيره، وكلنا أيها الأخوة سيحصلون على ذلك. ولكن السعيد من استعظ بغيره، والشقي من استعظ به غيره. هذا المسلم أن يستفيد من هذه الدروس، وأن يتذكر وأن يستفيد من هذه الدروس التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتخوفه من الله، ولكن دائما يسير بين الخوف والرجاء، فلا يتغلب عليه جانب الخوف فييأس من روح الله، يقنط من رحمة ربه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لكن يجمع بينهما، لكن يتذكر بأن هناك ربا، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه مهما عمل من أعمال أخفاها عن الناس فإنها لا تخفى على من لا يخفى عليه شيء، على من يعلم السر وأخفى. إذن ينبغي أن نستفيد أيها الإخوة، وألا تمر علينا هذه الأمور مرور الكرام. قال: وإن لم يكن فطير مبلول. قال: ويسجى بثوب. ما معنى يسجى؟ يغطى. ترون أوصاف كثيرة: يغمض عيناه، يغلق فمه، يمدد، أيضا يوجه إلى القبلة، وقبل ذلك ماذا يكون أرفق الناس عناية به، وأيضا يدعى له ويلقن لا إله إلا الله، وأيضا يوصى بالتوبة إلى الله، ويذكر أيضا بالمظالم وخطورتها، وأيضا يرغب في الوصية وبفعل الخيرات. هذه كلها مقدمات، فإذا ما يعامل تلكم المعاملات الطيبة الكريمة التي انتهى المؤلف لأنه يسجى، أي يغطى جميع بدنه. ويوضع على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى جهة القبلة. قال: ويسجى بثوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجي ببرج حبرة. متفق عليه. سجي عليه الصلاة والسلام ببرج حبرة، يعني ما معنى حبرة؟ أولا سجي ببرج، البرج إنما هو كساء أسود مربع، والمراد به ثوب، وهذه من الثياب اليمنية، فإنها كانت ذاك الوقت تشتهر بتلك الثياب. ومعنى ببرج يعني معلم مخطط، يعني ما معنى حبرة؟ يعني حبرة من تحبير الشيء أي تزيينه، يعني سجي عليه الصلاة والسلام ببرد حبرة على وزن عنبة. ما معنى حبرة؟ يعني من التحبير أي من التزيين. إذن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم غادر الحياة الدنيا. ولذلك صعق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كيف يموت رسول؟ ومن بينهم ماذا؟ الصحابي القوي ماذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فيأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي عرف برقته وبرحمته، والتي كانت تقول عائشة لما كان رسول الله فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كنا يقول أنه رجل بكى رقيق، فقال إنكم صويشبات يوسف، مرنا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما جاء وعمر يتكلم في الناس أسكته وقال تلا قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال بعض الصحابة كأننا لم نسمع تلك الآية إلا عندما تلاها أبو بكر. انظروا إلى قوة الإيمان. أبو بكر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان هذه الأمة بإيمان أبي بكر رجح إيمان أبي بكر، الذي باع الدنيا كلها في سبيل إرضاء رسول الله، خرج من بيته وأهله وماله واختبى في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار. إذا أيها الإخوة، كل واحد منا ولا يدري أحدنا متى سيغادر هذه الحياة الدنيا، كل نفس ذائقة الموت، فلنستفد مما نستمع إليه ولنتذكر جميعا. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجي ببرد الحبرة، متفق عليه. ولذلك جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فما كان منه إلا انكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي، وقبل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قبل عثمان بن مظعون. ولذلك للابن أن يقبل أباه وأمه، إذن هذا أمر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. فهذه ما هي أيها الإخوة؟ إنما هو وداع. فإذا كان رسول الله ودع هذه الحياة الدنيا فما بالكم بغير الله. لكن متى ودعها؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين في حجة الوداع قال كان يرفع سبابته عليه الصلاة والسلام وينكسها ويقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، في خطبته المشهورة التي جمعت ماذا أصول هذا الدين. قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. إذا لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أدى ما عليه. ولا شك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله هداية لهذه الأمة فأخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن هو غادر الحياة الدنيا بعد أن أدى رسالته وأكملها ومات وقد رضي عنه ربه سبحانه وتعالى ولحق بالرفيق الأعلى. إذن كل إنسان سيموت في هذه الحياة الدنيا ومهما طال بقاؤه فلا بد من تلف مقيم لهذه الحياة. قال ويسارع في تجهيزه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله. رواه أبو داود. المسلم إذا ما تصبح جيفة، يعني جثمانه جيفة انتهى، يعني ليس لا يبقى هنا إلا العمل، لكنها جيمة في الظاهر، لكنه سيحيا وبعد ذلك سيسأل وسيحاسى. فهناك الموقف في عرفات القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يلجم الناس العرق ويختلفون في درجاتهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وهناك النقاش وهناك يقضى بين الناس وهناك يحاسبون وهناك الصراط، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه إلى آخر الآيات المعروفة. كل إنسان سيلقى ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه وتعالى لا يبرق. وترون البيان واضح جلي في هذه الحياة الدنيا. قال وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن. يعني الإنسان كما جاء أنه يعجل فيه، لكن أيضا قد يشك في الإنسان، لأنه ذكر يعني نحن نقرأ في كتب بعض الكتب الأدب وغيرها أنه بعض الناس كما ترون يغمى عليه، وربما تعجلوا في دفن إنسان، وربما الذي أصابته إنما هو إغمى فيكون أيضا حيا، وذكروا بعض ذلك أمثلة. إذن الإنسان لا، لكن الآن كما ترون تقدم الطب في هذا الوقت، هناك نبضات القلب وهناك نفس الإنسان وهناك علامات كثيرة، ولكن العلامات التي يذكرها العلماء سيذكرها المؤلف منها ميل الأنف ودخول الصدغين وغير ذلك من الأشياء التي يذكرها العلماء، لكن ينتظر به لماذا؟ حتى يتأكد، لأنه كما هو معلوم عمار أغمي عليه 3 أيام، إذن قد تأتي غاشية للإنسان فيغمى عليه فترة. وأنتم ترون الآن كم يمكث بعض الناس في ماضى في المستشفيات في المعاش، يعني ينظر ربما سنين والإنسان تجد أنه حي.